الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى الإمام ابن الإمام في منظومته التي سميت بالحائية لأنها ختمت بحرف الروي وهو حرف الحاء، فلأجل هذا سميت بالحائية واشتهرت بعقيدة الإمام ابن أبي داود، وقد نقلها الأئمة في كتبهم بما فيها من ذكر عقيدة السلف ومنهج أهل الحديث، وقد أشار وأشاد العلماء بهذه العقيدة كما مر معنا، ولأجل هذا ذكروها وسردوها في كتبهم كابن بطة في الإبانة والآجري رحمه الله في عقيدته وغيرهم من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبيات بهذين البيتين، ومما ينبه عليه أن هذه المنظومة والتي تسمى بالقصيدة الحائية وعقيدة من أبي داود كانت غاية في إعجاب أهل العلم، ولهذا اعتنوا بها اعتناء عظيما من تناقلها وسردها وحفظها، وكذلك الاعتناء بشرحها. وذكر بعض أهل العلم لها شروح كثيرة، لكن الشرح المشهور المطبوع اليوم هو شرح للإسفرائيلي، طبع في مجلدين لم أقف عليه إلى الآن، لكن قرأته في بعض الكتب، وكذلك قرأت الإعلان عنه في بعض المكتبات، فإن تيسر هذا الشرح فيقرأ إن شاء الله للاستفادة مما فيه. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه المنظومة بهذين البيتين، وذلك إشارة منه إلى ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: بيان مصدر التلقي والتلقين عند أهل السنة والجماعة، فإن مصدر التلقي والتلقين عند أهل السنة والجماعة خصوصا في الاعتقاد يكون سببا في إظهار العقيدة الصحيحة التي يجب أن يكون عليها المسلم، فإن قوله رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ودم بكتاب الله إلى آخره، إشارة إلى أن الواجب على المسلم أن يوحد مصدر التلقي والتلقين عنده، وبهذا تصف له العقيدة الصحيحة، وهي العقيدة السلفية التي عليها أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، وهو أن تؤخذ هذه العقيدة من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة وبفهم سلف الأمة. والمسألة الثانية كذلك أشار المؤلف رحمه الله بهذين البيتين إلى أن ما علم من الشرع من الاعتصام بحبل الله ويعرفه كل مسلم ينبغي أن يكون له سبب عند هذا العبد، فنبه أولا إلى مسألة الاعتصام بحبل الله، وأن سبب ذلك هو أن تتبع الهدى بحق، وليس الهدى بحق في شيء بمثل الاعتصام بالكتاب والسنة. وهذه المسألة الثانية، أن الهداية والاعتصام ليس يكون إلا بالكتاب والسنة، ومعنى ذلك التحذير من التفرق، أي إذا كنت أنت تخاف من التفرق وتخاف كذلك من الضلال فليس شيء يمنعك ويحميك من التفرق والضلال إلا الكتاب والسنة. فهذه ثلاثة مسائل: المسألة الأولى توحيد مصدر التلقي والتلقين وأنه لابد أن يكون من الكتاب والسنة، والمسألة الثانية التنبيه أنه لا يعصم من التفرق إلا الكتاب والسنة. والمسألة الثالثة أنه ليس شيء يكون به الهداية إلا الكتاب والسنة، وهذه أهم ثلاثة مقاصد يحتاجها من يريد أن يعرف العقيدة السلفية. فإن الذي يريد العقيدة السلفية ويرى عقائد من ضل عنها سيسأل لماذا ضلوا؟ ضلوا لأنهم لم يعرفوا المصدر الصحيح للتلقي والتلقين. لماذا تفرقوا؟ تفرقوا لأنهم لم يأخذوا بالكتاب والسنة الذي هو سبب الاعتصام وهو حبل الله، كما جاء عن ابن مسعود وغيره في تفسير قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جاء أن المراد به الكتاب والسنة. حبل الله هو السبب، الحبل هو السبب، الحبل لغة السبب، فحبل الله هو السبب الذي ضرب للناس في الأرض. ما هو السبب هذا الموصل إلى الله؟ السبب الموصل إلى الله هو الكتاب والسنة، لأن الله جل وعلا يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن الحبل الذي نتمسك به والسبب الذي يوصل إلى الله ويعصم من الاختلاف ويكون سببا للهداية هو الاعتصام بالكتاب والسنة الذي أنزل من عند الله، ولم ينزل من عند الله إلا الكتاب والسنة، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. فلم ينزل إلينا إلا القرآن وكذلك السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. فلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام شيء إلا هو من قول الله، وليس هو من قول نفسه عليه الصلاة والسلام، بل شيء يريده الله ويرضى الله جل وعلا به. فإذا كذلك الاعتصام لا يكون إلا بالكتاب والسنة وهو حبل الله. والمسألة الثالثة قلنا أن الهداية لا تكون بشيء إلا بالأخذ بالكتاب والسنة، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن ما هو الشيء الذي يهدي؟ ليس شيء يهدي إلا القرآن. وهكذا قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وما هو الشيء الآخر الذي يهدي ولا يهدي إلا هو؟ هو الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في هذين الدليلين. وأما قوله تمسك فمعناه اقبض بقوة، وهذا تأكيد من المؤلف رحمه الله إلى الاعتصام الذي أمر الله جل وعلا به. وأما قوله واتبع الهدى، أي واحرص على ملازمة طريق الهدى، وطريق الهدى قلنا بالكتاب والسنة. ومن أعظم الأسباب للهداية التي أرادها الله جل وعلا للخلق هي أربعة أمور. الأمر الأول الإخلاص، فإن الإخلاص من أعظم الأسباب لحصول الهداية للعبد. فلو أخلص الإنسان وأراد ما عند الله جل وعلا فهو بإذن الله لن يضل، فهو بإذن الله لن يضل، فإن الله جل وعلا لا يضيع من أحسن عملا. من أراد ما عند الله وصدق بذلك وأخلص في نيته فإن الله جل وعلا لن يضيع أجره وعمله أبدا وسعيه. فما يرد الله جل وعلا سائلا ولا يضيع سبحانه وتعالى كذلك مخلصا أبدا، بل المخلصون لهم الصفاء ولهم كذلك الفوز في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا من أخلص في إرادة ما عند الله مهما تعب فإنه سيصل إلى ما عند الله. وانظروا إلى قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، أخلص في إرادة الدين الحق فوفقه الله جل وعلا. ومن ذلك ويشبهه الصدق، فالصدق من أعظم الأسباب في الوصول للهداية وكذلك الثبات على الهداية، كما قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ومن هذه الأسباب كذلك أن الإنسان لا يرد الحق إذا جاء، إذا جاءه الحق لا يرده بل عليه أن يقبله، فإنه لو رده لحرم الهداية بسببها، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. والسبب الأخير هو الحرص على العمل بهذا الهدى الذي أنزل، فإذا عمل الإنسان بالهدى أعانه ذلك للزيادة من الهداية ولكذلك الثبات على هذه الهداية، كما قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال في الآية الأخرى كذلك في حق الثبات ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه أهم أسباب الهداية، وإلا فتوجد غيرها مما يحتاجه الإنسان في سيره إلى الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، أي ولا تكن من أهل البدع، ومعناه أن طريق أهل البدع ينافي الاعتصام بحبل الله وينافي كذلك من يريد الهداية. من يريد الهداية لا يأخذ بطريق أهل البدع، لأنه لو أخذ بطريق أهل البدع ما أخذ بأسباب أو بسبب الهداية الأعظم الذي أراده الله جل وعلا للخلق. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، لماذا؟ لأن المبتدع يضل بأحد أمرين، إما يضل بسبب عدم إخلاصه فيريد بذلك ليس ما ليس عند الله ويكون بذلك ضالا، وإما كذلك أن يكون بدعته بسبب عدم موافقته لشرع الله، وهذا كله ينافي من يريد الصدق ويريد ما عند الله ويريد كذلك الاعتصام بحبل الله. ولهذا قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، مفهومه الذي لا يأخذ بهذا الهدى فإنه يضل. وقد جاءنا بالهدى أنه لابد أن يخلص الإنسان، وجاءنا بالهدى أنه لابد كذلك أن يتابع الإنسان ولا يخالف ما جاء في شريعة الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث عائشة في مسلم، وفي الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. فبهذا يعلم أن الفلاح لا يكون إلا بالاعتصام بحبل الله واتباع الهدى وترك البدع، تخلية وتحلية، لابد من نفي وإثبات في كل شيء، ومن ذلك في هذا المبحث. قال وقوله ودن بكتاب الله والسنن التي، يعني ليكن دينك، والدين كما قلنا يطلق باعتبارات كثيرة، يطلق ويراد به اليوم الآخر وهو يوم القيامة، ويطلق ويراد به كذلك ما يسير به أو ما يكون الناس عليه في حياتهم، ومنه المثل المضروب الناس على دين ملوكهم، أي على ما يكون عليه الملوك. والمراد ليكن منهجك وسيرك في هذه الدنيا الكتاب والسنة. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربحه، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة بالكتاب والسنة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، إلى آخره من الآيات الكثيرة. فمن يريد النجاة ويريد الربح فعليه بالكتاب والسنة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي، وكما قال عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث الآخر تركتكم على البيضاء، حديث العرباض، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا خلاصة ما يذكر في هذين البيتين، وبه نكتفي، الحمد لله رب العالمين.